بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل ما انقطع عنه الحديث في اليوم الذي يسبق يوم أمس، ومع هذا الكتاب الذي اخترناه وبينا في لقائنا الأول أسباب اختياره وما تضمنه من موضوعات تضمنت بالجملة أبواب أصول الفقه باختصار، وهو كتاب لم يكن كتب مستقلا كغيره من الكتب المستقلة، وإنما هو مقدمة كتاب درج بعض أهل العلم على أن يقدموا لكتبهم بمقدمات بهذا النحو، فهو كتاب أو مبحث في أصول الفقه جمع فيه موضوعات أصول الفقه باختصار لمقدمة كتاب فقهي، فهو صنيع هذا الإمام الجليل ابن عبد الهادي الذي هو من المكثرين في التأليف. بينا وتكلمنا بشيء عن سيرته وترجمته ومشايخه وبعض مؤلفاته، فكتابه مغني ذوي الأفهام من الكتب القيمة العظيمة. كانت هذه المقدمة هي مقدمة هذا الكتاب. توقفنا بالحديث عن كلامه عما يشترك فيه الكتاب والسنة وأنهما يشتركان، وبدأ في النسخ وكان تعريف النسخ والكلام عنه، وذكرنا من مسائله مسألة النسخ إلى بدل والنسخ إلى غير بدل، وأشرنا إلى أن الخلاف فيما ذكر في هذه المسألة هو خلاف ماذا؟ معنوي أم لفظي؟ لفظي، لأن من يقول إنه يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل يعني بذلك أنه أن يرد الناس إلى ما كان أولا قبل النسخ، فكان في الحكم أولا ابتداء. ومن قال إنه لا بد من البدل قالوا إنه يجوز أن يكون إلى غير بدل إذا رد، كالنسخ الأمر تقديم الصدقة بين يدي مناجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع الناس إلى ذلك فإنما يقولون هذا إلى غير بدل، والآخرون يرون أن هذا بدل، لا بد في النسخ من بدل. فالخلاف لفظي، وكثير من أنواع الخلاف التي مضى معنا بعضها فيما تكلمنا عن إنما هي تقع في الخلاف اللفظي، وأشرت بهذا إلى أهمية تحرير مواضع النزاع في هذه المسائل، وأنه بقدر الإمكان طالب العلم والباحث عليه أن يحرر موضع النزاع فيما يعرض له من مسائل في مثل هذه الموضوعات، أي مسألة خلافية في الأصول، في الفقه، في غيرهما، الخلاف فيها وقع بين أهل العلم، عليه أن يحرر هذا الخلاف وينظر أهو في الخلاف، هل هو كان الخلاف حقيقيا أم أنه لفظيا. تكلم فيما قرأ في بداية في الدرس الماضي عن توقفنا عن المسألة الثانية في النص، كانت مسألة ماذا؟ المسألة الثانية البدل يكون ها بأثقل أم أخف، وما الذي أشرنا إليه في هذه المسألة؟ أمثلة قصة ذبح إسماعيل. نعم أحسنت. فمن الحكم التي في النص، النسخ إذا كان بأخف هذا واضح، وقد يكون بالمساوي، ومثال المساوي ماذا؟ استقبال القبلة. نعم، التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة هذا مساوي، وقد يكون بأخف ومثاله ها؟ نعم الصيام صيام بأشق ولا بأخف؟ نعم في القتال، كل القتال، القتال كان الواحد يصابر كم؟ 10 كما تقرون في سورة الأنفال. ثم النصح بالأثقل وهو أن يكون التخير، لما شرع الصيام أولا خير فيه لأجل التدرج بين أن يصوم وبين أن يتصدق، وعلى الذين يطيقونه. ثم نسخ هذا بماذا؟ بوجوب الصوم، هذا أشق. فهنا إذا عرفنا أن من الحكم في النسخ أن يكون النسخ فيه زيادة الأجر والثواب، وأن النسخ كذلك مقصود به التدرج، فبدل أن كان إباحة الخمر جاء نسخها وكان الحكم الثابت إلى أن يرث الله الأرض من عليها ما هو تحريم، فهذا الحكم كان التوصل به لأجل التدرج، فكانت 4 آيات من القرآن الكريم في هذا الموضوع. إذن إذا عرفنا الحكمة من النص سهل علينا أن نقول نعم يجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل، ويجوز أن ينسخ الأثقل بالأخف وبالمساوي. ثم قال والتلاوة دون الحكم، هذا يسميه الأصوليون، يقولون هذه المسألة نسخ التلاوة أو الحكم، نسخ التلاوة والحكم أو نسخ أحدهما، أو يقولون أحيانا نسخ الرسم بدل التلاوة، يقولون الرسم، ما نسخ رسمه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وبقي رسمه. وهذه القسمة فيها ثلاثية، والتلاوة دون الحكم قال المؤلف وعكسه، والثالث ما هو؟ التلاوة دون الحكم وعكسه، الثالث ما هو؟ التلاوة والحكم. طبعا هذا قد يكون الأمر فيه واضح، وما ذكر فيه من خلاف في بعض هذه الأنواع يعني شاذ، وما نسخ حكمه وتلاوته. مثاله ها الرضعات، أحسن، قول عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات ماذا يحرم، فنسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. الذي الحكم الباقي الآن ما هو؟ 5 يحرم. فهذه الآية هنا نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم والتلاوة، الحكم الذي هو 10 وبقي 5. القسم الثاني ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، نسخت التلاوة وبقي الحكم، هذه آية ماذا؟ آية الرجم، آية الرجم، وهي قول الله عز وجل ماذا؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة. هذا نسخت التلاوة وبقي الحكم، وهو حكم الرجم. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيدي لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها، الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة. والقسم الثالث، القسم الثالث نستطيع أن نقول عليه ماذا هو؟ ماذا هو الأغلب؟ هو الأغلب ما هو؟ نعم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. ومثاله العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، فقد كانت في البداية كانت كم؟ في الأول قبل أن ينسخ الحكم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بقول الله عز وجل والذين ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بارك الله فيكم يا مشايخ، أصول الفقه إذا درس بالأمثلة يفهم ويضبط، ولذلك لا بد من الحرص على أن تكون الأمثلة حاضرة. ثم قال وكل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثله، والسنة بالكتاب، والكتاب بمتواترها دون أحادها. هذه مسألة نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن والسنة بالسنة، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن. في بعضها وقع خلاف، وفي بعضها وقع الاتفاق. فنسخ القرآن بالقرآن هذا عليه ماذا؟ اتفاق، هذا عليه اتفاق. والآية التي مضت معنا قبل قليل نموذج لها، العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، خفف من عام إلى أربعة أشهر وعشرة. نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة يقسمونه إلى نسخ ماذا؟ المتواترة بالمتواترة، والآحاد بالمتواترة، والمتواترة بالآحاد، والآحاد بالمتواترة. نسخ السنة بالسنة، المتواتر بالمتواترة، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواترة، والمتواترة بالآحاد. قسمة ماذا كما يقولون؟ رباعية، قسمة رباعية. واضح يا مشايخ؟ نعم. فنسخ السنة بالسنة، فاتفق العلماء على نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ونسخ الآحاد بالآحاد. طبعا التفريق بين المتواتر والآحاد هذه قضية تحتاج إلى تعليق، سنعلق عليها إن شاء الله. والمنهج الحق في هذا صحة الحديث، عليها تبنى الأحكام. والحديث يصح بماذا؟ ها؟ كيف يصح الحديث؟ خمسة شروط: حد صحيح، مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذ ولا معللا. هذه شروط الحديث الخمسة. لكن جاءت قضية القطع والظن، وأن الآحاد ظني، وترتب على ذلك بعض المسائل التي هي دراسة أصول الفقه في مثل هذا المقام بحاجة إلى التنبيه عليها وبيان المنهج الحق فيها. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا قال الشافعي وقال الأئمة. إذا صحت الأحاديث بنوا الأحكام في العقائد وفي سائر الأحكام، في العبادات، في العقيدة وفي العبادة، خبر آحاد أو متواتر تثبت به الأحكام. فنسخ السنة بالسنة اتفق العلماء على جواز نسخ المتواتر بالمتواتر والأحاد بالأحاد، أي بمثله. أما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد، لأن السنة الآحاد، الغالب الآحاد، إما في أول السند أو في الآخر. هذا يعني ذكر هذا ابن النجار صاحب شرح الكوكب المنيل، يقول هذا، يقول أما مثال نسخ السنة المتواترة بمتواترها فلا يكاد يوجد، لأن كلها آحاد، إما في أولها وإما في آخرها، وإما من أول إسنادها إلى آخره، مع أن حكم نسخ بعضها ببعض جائز عقلا وشرعا، متواتر بالمتواتر. أما نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر فجائز، وكذلك لم يذكر له مثالا. نسخ الآحاد بالمتواتر، نسخ الآحاد بالآحاد، هذا إذا قلنا المتواتر بالمتواتر قليل، فنسخ الآحاد بالآحاد كثير. ومن أشهره حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ومن هذا يقولون اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ، لأنه ذكر الناسخ وذكر المنسوخ، ألا فزوروها، هذا الناسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا المنسوخ. وهذا فيه حكمة، وهي التدرج كما نعلم، انتقال الناس بعد أن كانوا في جاهلية إلى الإسلام، فاحتاج هذا الأمر حتى قوي الإيمان وصارت البصيرة في هذا الجانب. نسخ السنة بالقرآن، هل السنة تنسخ بالقرآن؟ جمهور أهل العلم على أن هذا جائز وواقع. طبعا لا بد من المثال، لأن لو جاء المثال اتضحت المسألة وبينت أنت قولك فيها، لأنك ستكون أحيانا أمام أمر واضح قطعي بين. التوجه إلى بيت المقدس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى بيت المقدس سنة وستة أشهر، ثابت بماذا؟ بالقرآن أم بالسنة؟ توجه إلى بيت المقدس ثابت بالسنة، ونسخ بماذا؟ بالقرآن. صوم يوم عاشوراء، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرض صومه فريضة، وهذا من التدرج، فكان الفرض في السنة الأولى صيام يوما واحد، ثم نسخ بالقرآن بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك يذكرون له مثالا ثالثا، وهو ما حصل في صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على شرط: من أسلم من المسلمين فإنه يرجع إلى الكفار. فهذا نسخ بماذا؟ فإن علمتمهن مؤمنات. نعم، هذا مثال. طيب أين الخلاف في هذه المسألة؟ أثر على الإمام الشافعي ورد عنه هذا في كتاب الرسالة أنه أشار إلى أن السنة لا تنسخ بالقرآن، ولكن عند التحقيق يتضح أن الإمام الشافعي لم يكن يقصد أن القرآن لا ينسخ السنة، وإنما أشار إلى طريقة البيان حتى لا يكون هناك تعارض بين السنة وبين القرآن، والسنة وظيفتها كانت هي بيان القرآن. قال إنه إذا جاء قرآن ينسخ السنة فلا بد من سنة تبين أن هذا القرآن نسخ هذه السنة. من كمال دقته الإمام الشافعي يقول إذا كان هناك يعني تعارض بين القرآن والسنة في حكم، وهناك ناسخ ومنسوخ، والسنة هي المبين والبيان، فلا بد من سنة تبين أن هذا القرآن نسخ هذه السنة. يعني هو ينظر إلى تمام وكمال البيان بما لا خفاء فيه ولا التباس. وبعض من أخذ كلام الشافعي في هذه النقطة عم فقال والشافعي يقول السنة القرآن لا ينسخ السنة، وهو يقصد الطريقة التي يعرف بها نسخ القرآن للسنة. وحرر هذا مجموعة من أهل العلم، مجموعة من المحققين حرروا هذه المسألة وأوردوا عن بعض المتقدمين والمتأخرين، وأن كلام الإمام الشافعي موجه إلى هذا. ولذلك عندنا الآن رسائل العلمية تتكلم عن الأقوال ونسبة الأقوال، ولذلك طالب العلم إذا كان يحرر مسائل علمية وفيها نسبة أقوال فعليه أن يتحرى، خاصة الآن كثير من المسائل خدمت، وكثير من الموضوعات خدمت، وكثير من الكتب حققت، فلا بد أن نتحرى في نسبة الأقوال خاصة في مثل هذا المقام. إذن هذه المسألة نسخ السنة بالكتاب كذلك، ويبقى الأخير نسخ القرآن بالسنة. ونسخ القرآن بالسنة هذه المسألة من مسائل الخلاف، تقسم المسألة إلى مسألتين. كيف مسألتين؟ نسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخ القرآن بالسنة الآحاد. معي مشايخ بارك الله فيكم جميعا، نسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخ القرآن بالسنة الآحاد. أما بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة المتواترة فهو قول جمهور العلماء، قول الجمهور، ما في حرج ولا في شك، كل من عند الله عز وجل. القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن والسنة في الحجية سيئة، لو إني أتيت القرآن مثله معه. يثبت الأحكام بالقرآن ويثبت الأحكام بالسنة. والقول الثاني هو قول الإمام الشافعي وبعض أصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد وكثير من الظاهرية، وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه السنة لا تنسخ القرآن. يقول الإمام الشافعي وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخ للكتاب وإنما هي تبع للكتاب، إلى آخر كلامه. طبعا العلماء يذكرون في هذا نماذج وأمثلة، الجمهور نسخ الوصية في قضية لا وصية لوارث، فإن الوصية وردت عامة في القرآن، وكذلك بعض الأمثلة التي ذكرت، ورجح أهل العلم هذا القول وهو قول الجمهور. نسخ السنة بأخبار الآحاد هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. الجمهور هنا قالوا بعدم الجواز بناء على التفريق بين الآحاد والمتواتر الذي أشرنا إليه عند الأصوليين. والقول الثاني جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، وهو قول بعض الظاهرية وبعض المالكية وبعض الشافعية، وهو قول الطوفي من الحنابلة وأهل الحديث، ومنهم الشوكاني وهو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله. والقول الثالث جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد. طبعا النص الذي أشرنا إليه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نعم. فجاء لا وصية إلا لوارث. طبعا من يخالف في هذا يقول لا، الوصية نسخت بآيات المواريث، بآيات المواريث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. القول الثالث جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الأحاد في زمن النبي وعدم جوازه بعد ذلك، وهو قول الغزالي والباجي والقرطبي. وحقيقة هذه المسألة أنا لما بحثتها رجحت فيها القول بأن القول الذي يرى أنه تنسخ السنة القرآن والسنة المتواترة بأخبار الأحاد. ثم قال المسألة الأخيرة في النسخ: ولا يعرف النسخ إلا بدليل. من القارئ يقرأ الفقرة هذه الأخيرة. قال: ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل بالنقل وبدلالة اللفظ أو بتاريخ أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر. هنا نحن نشير إلى الطرق التي يعرف بها النسخ. الأول أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ. قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذا الآن اللفظ فيه ما يدل على النسخ. الثاني أن يذكر الناسخ والمنسوخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا ذكر الناسخ والمنسوخ. الثالث الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر، كنسخ فرض صوم عاشوراء بصوم شهر رمضان، هذا عليه إجماع. طبعا الإجماع الجمهور يقولون الإجماع من أدلة بيان النسخ وبيان الناسخ والمنسوخ، لأن الإجماع لا ينسخ به، وإنما هنا نحن نتكلم عن ماذا؟ العنوان هنا عندكم ما هو؟ طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. الرابع أن يعرف ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب بالثيب جلد مئة ورجمه بالحجارة. قالوا: ولما رجم النبي صلى الله عليه وسلم، قصة رجمه لماعز، أنه رجم وماذا؟ ولم يجلد. فدل هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نسخ. يعني كثير من الأصولين يقولون الفعل لا ينسخ به، يستدل بالفعل على تقدم النسخ للقول بقول آخر، فيكون القول منسوخا بقول بمثل من القول، والفعل مبين لذلك. الذي بعده وهو كم؟ رقم كم؟ الخامس. أن يذكر الراوي تاريخ سماعه نحو: سمعت عام الفتح كذا، وسمعت في حجة الوداع كذا. وكذلك بضدها تتبين الأشياء، تتبين الأشياء. ما هي الطرق التي يحتاج أن ينبه لها وهي لا يمكن أن يثبت بها النسخ؟ قالوا: إذا قال الأول من هذه الطرق، إذا قال الصحابي كان الحكم كذا ثم نسخ، وذلك إذا لم يحدد التاريخ واكتفى بتعيين الناسخ والمنسوخ، فعند جمهور أهل العلم أن هذا القول ليس بحجة، لأنه يجوز أن يكون قاله اجتهادا فلا يلزم. والثاني وليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ: الترتيب في المصحف. يعني لا يأتي واحد يقول هذه الآية مذكورة أول وبينها معارضة في الحكم في آية أخرى مذكورة في القرآن في الترتيب بعده، فتكون التي ذكرت في الترتيب ثانيا ناسخة للأول. لماذا هذا ليس بطريق صحيح؟ لأن الترتيب في المصحف هل هو كالترتيب في النزول؟ لا. وطبعا هنا يعني آية في موضعين في القرآن الكريم، الغالب في القرآن أن الناسخ بهذا الترتيب الذي بين أيدينا، يبدأ بالفاتح وينتهي بالناس، بهذا الترتيب كل الناسخ والمنسوخ في القرآن هو كالترتيب، هو كالترتيب في ذكر الصور، يعني المنسوخ الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم، إلا في موضعين، إلا في موضعين نجد أن الناسخ متقدم والمنسوخ متأخر، وهذه أدعها لكم لنهاية الدرس. نريد هذين الموضعين اللذين تقدم، اللذين تقدم فيهما ذكر ماذا؟ الناسخ متقدم والمنسوخ متأخر، والغالب الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم في الذكر، وهو ليس من الطرق التي يستدل بها أو يتبين بها النص الترتيب في الذكر في ترتيب المصحف. إذن هذه الطرق التي يعرف بها النص، ونحاول أننا نجتهد في بعض الأمور لنختصر، بارك الله فيكم. بعده أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشتركان في الأمر، وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، وله صيغة تدل عليه، وترد صيغة تفعل لأكثر من 20 معنى. طيب بارك الله فيك. الأمر والنهي هذه تدخل في أبواب دلالات الألفاظ، والأمر والنهي من الأبواب المهمة، ويبدأ بهما في باب دلالات الألفاظ من العبارات التي يمكن أن تذكر في هذا المقام. السرخسي الحنفي يقول: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء يقع بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. وهنا نقطة منهجية، إذا جينا ندرس في أصول الفقه الأمر والنهي، نجد أن باب الأمر بهذا الشكل، وباب النهي كيف يكون؟ جزءا يسيرا، لأنه يكتفى في الأول ببعض المسائل فلا تذكر في الثاني، ومثله العام والخاص والمطلق والمقيد. كثير من مسائل المطلق والمقيد متشابهة لمسائل العام والخاص، حتى إنه لما تبحث مسألة تخصيص العام من الكتاب بالكتاب، تقييد العام بالكتاب، يعني كمسألة الأمثلة تختلف، لأن حقيقة التقييد والإطلاق تختلف عن حقيقة العموم والخصوص، لكن كمسألة دراستها تقييد الكتاب بالسنة وتقييد السنة، الأدلة هي نفسها تجدها يعني كأدلة في إثبات هذه المسائل، لكن يبقى الاختلاف في ذكر النماذج والأمثلة. فباب الأمر وباب النهي، والأمر والنهي يعني الشريعة كما يقول ابن القيم: أمر ونهي وسائلهما. الدين قائم على أمر ونهي وسائله، يعني نحن الآن العبادة ما هي؟ العبادة فعل وترك، أن تعبد الله عز وجل، أي أن تطيعه بفعل الأوامر وترك النواهي، هذه العبادة. ترك النواهي عبادة، وفعل الأوامر عبادة، والله خلقنا للعبادة سبحانه وتعالى. والفعل أو الأمر له وسائل، والنهي له وسائل. ولذلك لما تكلم عن سد الذرائع، ونحن في اللقاء الماضي بينا أن المصنف لما تكلم عن الأدلة المختلفة فيها ما أشار إلى سد الذرائع ولم يذكره، وحتى ابن قدامة في روضة الناظر لم يذكره كدليل، لكن ابن القيم ذكره في إعلام الموقعين، واستدل له بماذا؟ ب99 دليلا، أورد 99 دليلا في إثبات سد الذرائع، وقال هو أحد أرباع الدين. الدين أربعة: أمر ونهي، وللأمر وسائله، وللنهي وسائله، وسد الذرائع هو طبعا المنع من الوسائل التي توصل إلى الحرام، المنع من الوسائل. فالشريعة كما اهتمت وجاء التكليف والابتلاء بالأمر والنهي، اعتنت الشريعة بوسائل الأمر ووسائل النهي، لأن الذي شرع هذه الأمور شرع بلا شك الوسائل التي توصل إليها، والذي نهى عن هذه الأمور كذلك اعتنى بالنهي عن الوسائل التي توصل إليها. وهذا مهم مثل هذا في التصور، حتى لأنك تترتب على ذلك معرفة القواعد القائمة على هذا الأمر، فلا بد من معرفة أن الأمر والنهي من مهمات الشريعة، والأمر هو استدعاء، استدعاء بمعنى الطلب، استدعاء بمعنى الطلب، استدعاء القول بالفعل على وجه الاستعلاء. والأصوليون يتكلمون في العلو والاستعلاء وتفصيله، لكن هذا ليس مقامها. يعني الاستعلاء بمعنى لإظهار القهر والقوة والترفع، لأنه إذا كان الأمر من المساوي فهذا يسمى ماذا؟ التماس، وإذا كان الأمر من الأعلى يسمى دعاء، دعاء رب اغفر لي، هذا دعاء. قال: ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته. والمؤلف مع أن الكتاب مختصر إلا أنه نبه إلى بعض المسائل الأصولية والقواعد التي دخل فيها المعتزلة بعقيدتهم ومذاهبهم، فإن كثيرا من كتب الأصول وجد فيها آراء الاعتزال وآراء الأشعرية والماتريدية. ولذلك دارس أصول الفقه لابد أن يعتني بهذا الباب، أصل عناية بالعقيدة وأصل الدين. وإذا كنت دارسا لأصول الفقه فمهم جدا أن تعتني بهذا الباب، لأن فيه مزالق، بل بعض من تعرف وتعتقد جازما أنه على منهج أهل السنة والجماعة وعلى طريقة أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد وفي غيرها يقع في خطأ نتيجة عدم الدراية والمعرفة أو الانتباه. هذه كل معرفة والدراية موجودة، لكن الانتباه، لأن هذه الكتب وجد فيها في باب في المصطلحات في المسائل في غيرها. ولذلك مهم جدا لطالب علم الأصول أن يقرأ مثلا الرسالة، مثلا آراء المعتزلة الأصولية، أو أن يقرأ كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين الشيخ محمد العروسي عبد القادر، هذا من كتب القيمة جدا. ويكون معك أنت طالب علم بتعتني بالشريعة بأصول الفقه، مثل هذا الكتاب يكون معك، لأنك تحتاج في البحث إلى أن ترجع إليه. وبالجملة هي مسائل نبه إليها، لكنها مسائل خطيرة، التحسين والتقبيح العقلي. وفي قضية مثل هذا الآن يقولون هو الأمر من شرطه الإرادة، وأهل السنة والجماعة يقولون الإرادة ليست شرطا في الأمر، إذا جاءت الأوامر سمعنا وأطعنا، لا يبحث هل أراده أم لم يريده. وإذا جئت لتبحث عن كلامهم في هذا تجد أنه لا يقوم على حجة ولا دليل ولا محجة، بل حال المسلمين وعمل الأمة يخالفهم، لأنه ما جاء أمر وجلس الناس ينتظرون هل هذا أراده أم لم يريده. ومر معنا في الحكمة من النسخ أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، ولو أراده الله عز وجل كونا لكان، لكنه سبحانه وتعالى ما أراده ذلك، وكان الأمر هنا بقصد الاختبار والابتلاء. والأمر بقصد الاختبار والابتلاء عند أهل السنة والجماعة ليس في إشكال، فجاء النسخ قبل أن بعد أن هم أن يذبح ابنه، ونسخ هذا الحكم الذي ثبت بخطاب، وهو رؤيا هذا النبي إبراهيم عليه السلام، رؤيا الأنبياء حق. هذه المسألة لا نريد أن نطيل فيها، لأن قد تكون الدخول في مثل هذه المسائل أحيانا قد لا يكون مناسبا، لكن أنتم لا بد أن تعرفوا أن الإرادة تنقسم إلى إرادة قدرية وهي المشيئة الشاملة جميع الموجودات، ولا تستلزم محبة الله عز وجل، والإرادة الشرعية الدينية وهي المتضمنة لمحبة الله عز وجل، ولا يلزم وقوع المراد في هذا المقام الإرادة الشرعية. والأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية، الأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية، ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية. ولذلك الله عز وجل أمر أبا جهل بالإيمان وأراده منه شرعا ودينا، ولكنه لم يريد منه كونا وقدرا، ولذا لم يقع. فالمعتزلة ضلال في هذا الباب، كما أنهم ضالون في نواحي أخرى، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله في عدة مواضع. قال وله صيغة تدل عليه. هل الأمر صيغة تدل عليه؟ نعم. ولذلك هذه سميت دلالات الألفاظ، أي لفظ وألفاظ تدل عليه. نعم، صيغة لفظية موضوعة له كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها. الباب لفظ له مدلوله، والقلم لفظ له مدلوله، والإنسان لفظ له مدلوله، والحيوان لفظ له مدلوله. فالأمر له ألفاظ تدل عليه. إذا هذه الألفاظ تدل عليه، إذا تجردت عن القرائن دلت على طلب الفعل، قوله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا صيغة أمر وهي طلب، وهي هذه الصيغة التفصيل فيها كثير، لكن نشير لها أمثلة. افعل للحاضر، خذ العفو وأمر بالعرف، وليفعل للغائب، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. واسم فعل الأمر مثاله عليكم أنفسكم، والمصدر النائب عن فعل الأمر وبالوالدين إحسانا. والأمر له صيغ تدل عليه، وحتى يأتي أحيانا الخبر ويراد به ماذا؟ الأمر. وفي ذلك عبارة العلماء هذا خبر أريد به ماذا؟ الإنشاء، خبر أريد به الإنشاء، مثل أثاله ها؟ والوالدات يرضعن أولادهن، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أي فلا يرفث لا يفسق، والوالدات يرضعن أي ليرضعن. والتنبيه المهم في هذا، هي كلها أوامر الآن، لكن تنوعت الأساليب، وهذا يدرس في الحكم التكليفي. نقول أساليب الوجوب، الأساليب التي يكتب الوجوب، كتب عليكم، فرض عليكم، وفي الحرام أساليب الحرام حرم عليكم، وذروا لا يحل، واتنبوا. هذا لكي تتنوع هذه الأساليب فيتشوق الإنسان من حال إلى حال. ومقصود الشرع أن يمتثل الناس في الأمر والنهي، فيأتي بهذا التنويع في الأساليب. والمخاطبون أنواع يتفاوتون، فأحيانا يخاطب هذا بهذا وهذا بذاك. والمقصود أن الله عز وجل قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا في جوانب مهمة. استرشد بالقرآن الداعي إلى الله معلم الناس الخير، همه وغايته الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس. المقصود فيه الأساس هداية الناس، وهداية الناس تحتاج إلى طرق وأساليب، لذلك تتنوع الأساليب في القرآن، حتى إنه أحيانا لا يأتي بحرم، يأتي أحيانا وطعموا حرام واشربوا حرام وغذي بالحرام فأنا استجاب. بعض الناس يقول لو جاءت بحرم ربما لم يكن هذا وازعا قويا عليه في ترك الحرام، ولكن لو قيل إنه دعاؤه لا يرفع ولا يسمع كف بهذا السبب. هناك أدلة أخرى. وقد أحيانا يكون مثلا من تعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، قاعدة فقهية معروفة يذكرونها ضمن قواعد الأمور بمقاصدها فقهاء. بعض الناس أحيانا ينزجر خوفا من هذا الأثر، تعجل الشيء قبل أوانه فعقب بحرمانه، ما عندي إشكال يقتل مورثه أو يطلق المرأة طلاقا بائنا يمنعها به من الميراث، ولكن إذا علم أنه يعامل بنقيض قصده وأن من تعجل الشيء قبل أوان عقب بحرمانه فإنه ربما ينزير. وإذا تأملت هذا الجانب عرفت الرحمة في هذه الشريعة، لأن المقصود الأعظم أن تكون عبدا لله اختيارا، كما أنك عبد لله عز وجل اضطرارا، كما قال الشاطبي ذلك في الموافقات. وتحقيق العبودية لله عز وجل فتتنوع. عند هو يقول وله صيغة تدل عليه، هذا عند جمهور أهل العلم، وصيغة لفظية، وهنا تنبيه على خلل عند الأشعرية والماتريدية الذين يقولون بالكلام النفسي. سمعتم بالكلام النفسي؟ سمعتم؟ يقولون بالكلام النفسي، يعني يقولون أن الكلام قائم بالنفس ولكن الذي بين أيدينا عبارة عنه، عبر عنه. ولذلك قد ينقل بعض الناس عبارة المعبر عنه أو عبارة عنه وهو لا ينتبه لها، وهي تحمل في طياتها خللا عقديا. يستميت الأشاعرة في الكلام النفسي وليس لهم فيه دليل إلا قول شاعر نصراني أخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الأشاعرة يقولون ليس للأمر صيغة لفظية، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس دون اللفظ، وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه. فإذا قال أعطني الكتاب فإنه قبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة الإعطاء وحقيقة الكتاب والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسي والمعنى القائم بالنفس، وصيغة أعطني الكتاب عبارة عنه ودليل عنه. أما كان يغنيهم عن كل هذا، القرآن كلام الله، صفة فعلية، الكلام يتكلم جل وعلا كما يليق بجلاله لما شاء متى شاء. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات. الأصلين تدمرية: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. تثبتون علما، تثبتون سمعا وبصرا، فالله يتكلم سبحانه وتعالى على طريقة السلفية الواضحة البينة التي ليس فيها إشكال. ولذلك دخل في أصول الفقه من جاء بهذا. بل تأسف أن بعض المحققين المتأخرين ومنهم يعني دكاترة إذا جاء إلى الكلام يقول الكلام المقصود الكلام النفسي، كلام النفسي، مصر على عقيدته. والمشكلة أن يأتي إلى كتاب عالم جليل لا يرى بكلام النفسي فيوجه كلامه ويحرف ليقول الكلام النفسي. وهذا الأشعرية الأشاعر الآن مذهب يعتنى به في بعض الأماكن وينشر ويحاول أن يجتهد فيه، ولا بد أن تكون أنت على بصيرة لمخالفات هذه الطائفة لأهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان وفي أبواب القدر وفي أبواب الصفات ونحوها. قال: وترد صيغة افعل لأكثر من 20 معنى. الوجوب واحد: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ويأتي الند: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ويأتي الإرشاد: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، ويأتي الامتنان: وكلوا مما رزقكم حلالا طيبا، الإكرام: ادخلوها بسلام آمنين. هذا كله أمر، ولكن في كل آية هنا المعنى مختلف. التسخير: كونوا قردة خاسئين. الجزاء: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الوعد: وأبشروا بالجنة التي كنتم. التهديد: اعملوا ما شئتم. الإنذار: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الإهانة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. التحسير: قل موتوا بغيظكم. التعجيز: فأتوا بصورة منه. الإهانة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. الدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. التمني: كن أبا خيثمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ في تبوك. التعجب: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. الاعتبار: انظر إلى ثمره إذا أثمر. التفويض: فاقض ما أنت قاض. التكذيب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه 20 موضع كلها أمر، وفي كل واحدة منها يختلف المعنى. رحم الله أئمة الإسلام وعلماء المسلمين، اجتهدوا في مثل هذه الأوامر وبينوها. لكن المهم في هذا أن تعرف القواعد، يعني من أين قلنا هذا واجب وهذا مندوب وكل أمر، بل أحيانا نفرق بين المندوب والإرشاد. يعني لما جاء الآن المثال في الإرشاد، أحد يعرفه الذي ذكرناه؟ أكتبه، أحسنت. الأمر الذي ليس بواجب ويتعلق بالعبادات ونحوها فهذا في الند، نقول الند والاستحباب. أما في أمور تتعلق بالمعاش، أحوال الناس وأمور دنياهم، هذا ما نقول الند، نقول الإرشاد. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا إرشاد فاكتبوه. والأصل في الأمر كما سيأتي في المسألة التالية، الأصل فيه الأمر أن المجرد عن القرائن يفيد ماذا؟ الوجوب. الصوارف هذه كيف تكون؟ بماذا يصرف؟ بالقرينة التي تدل على ذلك، والبحث عن القرينة. طيب، إذا جينا إلى الظاهرية، تعرفون مذهب الظاهري، غالب الأوامر أو كثير من الأوامر عندهم هي ماذا؟ وجوب. وجوب. أين الإشكال إذن؟ عند جمهور أهل العلم القرينة التي يصرف بها الأمر من الوجوب إلى غيره يصح أن تكون كتاب أو سنة أو إجماع، أو تكون هذه القرينة ثابتة باجتهاد قياس حال المسلمين. لأن الآن لو جيت قلت كتابة الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لماذا ليس بواجب؟ لماذا ليس بواجب كتابة الدين؟ لماذا ليست بواجبة؟ لماذا لا تكون واجبة؟ هي أمر أشياء. أحسنت، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل المسلمين دل على أنه ليس بواجب، لكن مصلحة، المصلحة فيه واضحة. طيب، نأخذ مثالا آخر حتى نعرف قضية القرينة، لأن أنا أريد أن ننبه حقيقة، حريصين أن مجلسنا هذا أن نختم في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، فاستعينوا بالله عز وجل واصبروا. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ماذا؟ فكاتبوهم. هذا أمر ولا لا؟ أمر. هل هو للوجوب؟ ها، لماذا؟ نعم، إن علمتم فيهم خيرا. وهناك قرينة أخرى: المملوك ملك لصاحبه، ومملوكات الشخص لا يجب فيها إلا ما أوجب الشرع، زكاة، إخراج زكاة، ونفقات واجبة، حقوق متتعلق بهذه الأموال، بعضها مستحب بعضها. فهو أن يتصرف في ماله ويلزم بماله بغير ما ثبت أنه من الواجبات عليه، فهذا لا يؤمر به أمر وجوب. جمهور العلماء رأوا أن مثل هذه الأمور حال السلف والمسلمين، ما سار عليه الناس، مثل هذه القواعد، مثل هذا الاجتهاد، قد يكون به قرينة يصرف به الأمر من الوجوب إلى غيره. وأما الظاهرية فكان الحرص على أن تكون القرينة إما كتاب وسنة وإجماع، كتاب وسنة وإجماع، فضيقوا باب القرائن التي يصرف بها الأمر من الوجوب إلى غيره. ولذلك كثير من الأمور واجبات توجبوها وهي بلا شك لم تكن في الواجبات. هناك رسالة علمية من خرجت من رحم الجامعة الإسلامية: ضوابط صرف الأمر عن الوجوب إلى غيره، وضوابط صرف النهي عن التحريم إلى غيره. وهذا الباب لطالب العلم مهم أن ينتبه له. طيب، بعده قال، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وبعد الحظر للإباحة. نعم، هاتان مسألتان: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، هذا قول جمهور أهل العلم، هذا مذهب الأئمة الأربعة: حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقيل القول الثاني لم يذكره المؤلف نشير إليه، قيل للإباحة، هذا قول ثاني. وهو قول مرجوح، أمر المجرد عن القرآن يدل، وأدلته كثيرة جدا، وبعضهم يفصل فيه. هذا هذه من المسائل التي لها أدلة كثيرة جدا جدا، عشرات الأدلة يذكرونها. وهناك قول ثالث ذكر، بعضهم قال للند، هذا قول للند، وهو قول بعض المعتزلة أنه للند، والراجح أنه للوجوب. المسألة التي تأتي بعد هذا الأمر بعد الحظر، مثاله الأمر بعد الحظر الصيد، الصيد بلا شك من محظورات الإحرام. فجاء الله عز وجل ماذا قال؟ وإذا حللتم فاصطادوا، والنهي عن إتيان الحائض، فإذا تطهرن فأتوهن، وقول الله عز وجل فالآن باشروهن الصيام. الأمر بعد الحظر على ماذا يفيد؟ هذه من مسائل كذلك التي ذكر فيها الخلاف، وبعضهم قال للإباحة، هذا القول يعني كثير من الأصوليين يرى أنه هو هذا قول الشافعي ونسب للإمام مالك أنه للإباحة. والقول الراجح في هذه المسألة أنه ماذا؟ يعني أكثر الفقهاء والمتكلمين يفيد ماذا؟ أنه يرجع به إلى ما كان قبل الحظر. وهنا الترجيح هذا أو الاختيار هذا للعلماء هؤلاء، ونحن نرجح هذا القول بناء على ما ذكرناه سابقا في قضية الاستقراء والتتبع. يقولون بتتبع الأوامر التي جاءت بعد حظر فإنها يرجع بها إلى ما كان قبل الحظر، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مندوبا فمندوب، وإن كان مباحا فمباح. وهنا كلمة لابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، قال والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح، ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى أو يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة، ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. يعني هذا هو الواقع الموجود في كتب أهل فيما ذكر في مسألة الحظر والأمثل على ذلك. ثم قال وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب. نعم، بالقرينة التي تدل على ذلك. نعم. والمغلق لا يقتضي التكرار، والمعلق على علة يتكرر بتكررها. الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟ لا يقتضي التكرار الأمر المطلق. الأمر المطلق نحرر موضع النزاع في مثل هذه المسألة، إما أنه يرد مع الأمر ما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار، هاتان الصورتان ليستا معنا، خلاص واضح. أما إن كان خاليا من القيد، طبعا إذا قيد بالتكرار فإنه يحمل على التكرار لما قيد به، وإذا أمر به وحدة واحدة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا قال ظاهر إيقاع هذا الفعل وهو الوضوء على التكرار بتكرار الصلاة، إلا أن السنة دلت على أن الأمر معلق بالحدث تخفيفا على الأمة، وأما بدون الحدث فهو على الندب كما دلت عليه السنة. هناك ما هو مقيد بالواحدة، ولله على الناس، نعم، هنا الآية تفيد الوجوب، قال في كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع عليه سبيلا، فظاهر الآية تكرار الحج بتكرار الاستطاعة. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام، أجاب بما يدل على أنه مرة واحدة، إذن هذا جاء الأمر. أما إن كان الأمر لم يقيد فهذا محل خلاف، فالقول الأول أن الأمر المجرد يقتضي لا يقتضي التكرار، وهو قول الأكثرين، وهو رواية عن الإمام أحمد، لا يقتضي التكرار، فإذا قيل له افعل كذا يمشي إلى السوق خلاص مرة واحدة ما شاء وجاء، اذهب إلى كذا، هذا يعني يحمل على الواحدة. يقولون صيغة الأمر بنفسها لا تقتضي التكرار، وخالف البعض، وبعضهم قال أن صيغة الأمر تقتضي التكرار، هذا اختيار رواية عن الإمام أحمد وبعض أصحابه. وقيل يتكرر إن علق بشرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، إذا قال افعل كرر امشي للسوق وامشي للسوق، يعني مثلا بهذا النحو يعني يتكرر. والقول الصحيح أنه أن صيغة الأمر لا تدل على إيقاع المأمور به أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار، يعني بمجردها مرة واحدة، لكن قد يكون هناك دليل على التكرار. هذا في هذه المسألة. والذي بعده قال قال والمعلق على علة يتكرر بتكررها. نعم، لأن عندنا قاعدة أصولية تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فاقطعوا أيديهما، يعني جاء القطع باليد لمن سرق، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، هذه الأوامر في الجلد معلق بعلة معينة وهي حصول هذا الشيء سببه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ومقتضى ومقتضى الأمر المطلق الفور. نعم، هذه مسألة كذلك من مسائل الأصول التي جرى فيها خلاف، وهذه من المسائل التي يمكن أن يذكر لها ثمرات خلاف، يعني هل الأمر المجرد إذا جاء هل يقتضي الفور، يعني تؤدي مباشرة الآن، أو أنه يصح لك أن تتأخر في تلبيته؟ نفس الشيء، نحرر محل النزاع، قد يرتبط بالأمر ما يدل على الفور، اصنع كذا الآن، أو أنه يمكن أن يكون مع في الأمر ما يقتضي التراخي، فيقول ماذا؟ افعل هذا بعد شهر، إذن هنا يعني فيه سعة، وهذا فيه تضييق الآن، لكن المقصود هنا الأمر الذي لا يكون فيه دلالة على الفورية ولا دلالة على التراخي. القول الأول أنه على الفور، وهذا يعني هو قول المالكية وبعض الشافعية واختيار الحنابلة ومنسوب للحنفية، يعني في بعض الحنفية، وقال أكثر الشافعية وبه قال أكثر الحنفية أنه على التراخي، وقال قوم بالوقف، والراجح في هذه المسألة أنه للفور. وإذا وجد الأدلة والقرائن التي تكون ليست للفور فليس هناك حرج، هذا هو القول الأول، وتدل عليه نصوص أخرى المسارعة والمبادرة بقدر الإمكان، فإذا جاء الأمر فإنه يستجيب سمعا وطاعة. قال رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده. أكمل طيب المسائل حتى. والنهي عنه أمر بأحد أضداده، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم، وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه السلام، والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص. الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكذلك يقولون والأمر عن الشيء أمر بأحد أضداده. الأولى الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لأنه لو قيل لك أقعد، هذا أمر ولا لا؟ معناها ماذا؟ لا تقف. ولو قيل قف معناها لا تقف، هذا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيش؟ فاثبتوا. نهي عن ضده هو الفرار، ولذلك يقول الله عز وجل إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، جاء هنا النهي، فلا تولهم الأدبار. والقيام في الصلاة نهي عن ضده وهو الجلوس، فلو جلس بصلاة الفرض بغير عذر ما حكمه؟ بطلت صلاته، سقط ركن من أركان الصلاة القيام. طبعا هذا أيضا فيه مدخل من مداخل الكلام النفسي والأشعرية وغير ذلك، لكن نحن هنا لذلك العلماء يقولون من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. النهي عن الشيء، قاعدة الثانية ذكر قال: والنهي عن الشيء أمر بأحد أضاده. النهي عن الشيء أمر بضده أو بأحد أضاده، هكذا القاعدة. إن كان له أضاد، الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهينا منه. الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء أمر بضده أو أحد أضاده. النهي عن الشيء لأنه قال: وذلك كالصوم في يوم العيدين، منهي عنه ولا لا؟ إذن الأمر بضده وهو ماذا؟ الأكل والشرب. طيب، أما إن كان له أضاد، يعني هو عدم الإمساك، إن كان له أضاد فقد أمر بضد من أضاده، كالنهي عن القيام للقادم. يعني قد يكون هناك أضاد، إذا لم يكن إذا نهي عن القيام قد يكون ماذا؟ ها؟ قاعد أو متكئ، أو هذه أضاد، أو بأحد أضاده، لأنه لا يمكن امتثال النهي إلا بفعل ذلك الضد، فلذا كان مأمورا به. إذا جاء نهي لا يمكن أن يكون قيل جاء النهي عن الصيام يوم العيدين وهو من الصباح إلى المغرب لم يأكل شيئا ولم يشرب، وهو يقدر على الأكل والشرب ممتنع، فهو نهي عن ضده وأضاده. والنهي عن الزنا وهو كذلك في مقابله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نهي عن الزنا، وهنا طلبت العفة، والعفة لها وسائلها، إما بالزواج الشرعي أو أنه يصوم. إن كان له ضد واحد فاتفاق الأئمة الأربعة والظاهري على أن النهي عن الشيء أمر بضده، لأن التكليف إنما يراد به هو مقدور المكلف، فإذا لم يكن النهي أمرا بضده يكون منهيا عن العدم، والعدم الأصل يمتنع أن يكون في مقدور المكلف، فلذا كان أمرا بضده. فإن كان له أضاد كالنهي عن الزنا، فجمهور أهل العلم إلى أن النهي عن الشيء أمر بواحد من أضاده، أنه يخرج من العهدة بفعل واحد من الأضداد، تزوج وعفى نفسه بالزواج، لم يستطع الزواج صام، والمهم يأخذ بالأسباب التي يبتعد بها عن الحرام. قال: والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. الأمر بالأمر بالشيء من يذكر مثاله؟ مروا أولادكم بالصلاة مثلا، فهو الشخص مطالب به أن يبلغ الأمر، فهو ليس مأمور بهذا الأمر هو بالصلاة. وكذلك مره فليراجعها، طلب ممن تلقى هذا الأمر أن يبلغ الأمر لعبد الله بن عمر في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يعني أن ابنته لها مولود يحتضر زينب رضي الله عنها، فقال: مرها فلتصبر ولتحتسب، وهكذا مروهم بصلاة كذا وكذا. قال: والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم، فأقيموا الصلاة يقتضي وجوبه على الأفراد، هذا المقصود. الأمر لجماعة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا يدخل فيه الأفراد فهو متجه إليهم. وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه السلام. وهذا ضمنا إشارة إلى قاعدة ستأتي الكلام عنها في باب العموم، وهي قولنا ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الخطاب لواحد من الصحابة، وكثير من الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء لصحابي أنه يشمله بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأخبار كحديث عائشة لما حاض الصفية رضي الله عنها بعد الإفاضة عندما قال حابستنا هي، فأخبروها أنها قد طافت طواف الإفاضة، بقي طواف الوداع، قال لا فلتنفر إذن. ولذلك الفقهاء يفتون ويقولون ماذا إذا حاضت المرأة بعد أن طافت الإفاضة، فطواف الوداع يسقط عنها، الحائض والنفساء يسقط عنها. وهذه جاءت في قضية وصفية رضي الله عنها. إذن هذا إذا توجه إلى واحد من الصحابة يشمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الأحكام العموم. قال والأمر له، وإذا توجه إلى واحد من الصحابة تناول غيره حتى نفسه عليه السلام، والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأمر له يشمل الأمة أمته، هذا الأصل. ادعاء التخصيص يحتاج إلى دليل، فإن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهي عنه عام للأمة. تخصيص الأحكام التي ثبت أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أحكام معلومة، كأن زوجاته لا يتزوجن من بعده، وأن يتزوج بأكثر من أربع، وغيرها من أحكام، هذه بأدلتها. أما الأصل في الحكم أنه يكون عاما، هكذا مقرر في أصول الفقه وفي باب الأمر ما لم يقم الدليل على التخصيص. وهذا انتبهوا يا مشايخ، تكلمنا عن دليل يشير إلى هذه القضية، وهي أن الأصل كذا ما لم يحصل كذا، هذا قلنا ما هو؟ الاستصحاب. أحسنت معانا يا مشايخ، الاستصحاب، استصحاب العموم حتى يرد النص. إذن نحن نستصحب في النص أنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، تدخل معه في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرد دليل التخصيص. والأصل في النص الإحكام، النسخ عارض، والأصل في النص العام العموم ما لم يرد دليل التخصيص، والأصل في النص المطلق الإطلاق ما لم يرد دليل التقييد. نحن نتبع، نحن نأخذ الكتاب والسنة، نطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تعبد الله بهذا، تعبد الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فلذلك هذه القواعد ضبطت بهذا الأمر. ثم قال دخل في باب النهي وقال